لكن ايش رأيك انه قد يكون هناك حدا هو مشايخ وهو الذي قال ربنا في القرآن الكريم انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. اذا السترة ليست لمعالجة من يرى بل ولمعالجة من لا يرى ايضا. ولذلك ينبغي الاهتمام بوضع السترة بين يدي المصلي لكن لكل قاعدة شواذ. فإذا كان الرجل بعيدا عن السترة ويتطلب منه حركات كثيرة بحيث إذا نظر إليه قيل هذا لا يصلي فهذا يلزم مكانه وهو لا يزال في حكم إيش المقتدي بالإمام. لكن لو كان صلى وحده السنة أو الفرض وهو مستهتر بالسترة فهذا عليه أن يتحمل مسؤولية هذا الاستهتار ولا يمشي إلا إذا كان مشيا يجوز له فعله حتى بغض النظر أن يكون طلبه هو السترة. لعل وضح الجواب إن شاء الله. نعم ما بقي عندك شيء ثاني؟ في أحد له سؤال حول الموضوع؟ قلت إنه المرأة تطلب الصلاة إذا بتمر من قدامه. اي والله حتى ولو في بيته مرت من قدامه بتطلب صلاته. هي اشكال يا ابو عبد الله مريت بشيت منه خطرة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عائشة نايمة على السرير وهو صلي عليها وتقوم بعد مرات تسحب هيك من قدام كيف؟ ايه لكن هي ما اسمها بارك الله فيك ما مرت امامه. هي ما مرت. هي نفس الشيء. لا مو نفس الشيء. ولازم يا ابو عبد الله تكون يعني غير متسرع في اصدار الفتاوى لانه انت ولا شك معي انه انا الان جالس على الكرسي او مضجع على السرير ما اسمي انا مررت امام انسان يصلي امامي. انا ما اسمي مررت. انا صحيح امامه لكن انا ما مررت امامه. وانا راح اصور لك الان صورة وهي انا اصلي اجا هذا الشخص بده يمر امامي اجا لهون انا عملت له هيك غمزة بسيطة لطيفة رجل لورا هل تقول مر امامي؟ لا طبعا. انت لكان بيكون صار مر امامي لما يطلع ال فالسيدة عائشة ما عملت شيء من هذا صح. صح بارك الله فيك. طيب سؤال معلش جديد تفضل. صلينا احدى الصلوات الرباعية في اخر ركعة الامام يعني في الركعة الرابعة بده يقوم للخامسة طبعا قام لحاله واللي وراءه سبحان الله وضل واقف ما جلس يعني ففي منهم من المؤتمين ناس جلسوا وناس وقفوا معه نعم. فمين صلاته صحيحة اللي وقفوا ولا اللي نعم ضلوا جالسين؟ هنا المسألة لها جانبان. جانب يتعلق بالإمام وجانب يتعلق بالمؤتمين وهذا الجانب هو الذي أنت تسأل عنه وأنا بتحدث عنه أولا ثم بثني على الجانب الأول المتعلق بالإمام. لو أنت يعني ما سألت عنه لكن نحن نسأل عنه لأنه بصلاح إمامنا بهمنا نسأل عنه يعني. فالمهم الذين قعدوا ولم يتابعوا الإمام أخطأوا والذين شاركوا الإمام في خطأه أصابوا وهذا من عجائب المسائل. الذين تأخروا عن الإمام وجلسوا ولم يتابعوا الإمام على خطأه أخطأوا والذين قاموا مع الإمام ووافقوه على خطأه أصابوا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولا يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى